يا سريع الغوث غوثا يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا يا مجيبا يا قريبا يا يا سميع قد تحققت بعجزك قد تحققت بعجزك وخضوع قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب يا رب يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كل حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما حل بقلبي من هموم وانشغال فتداركني بلطف فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي قد تحققت بعجزي قد تحققت بعجزي وخضوع وانكساري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي فارحم ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي يا بالباب واقف فارحم ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي لم أزل فارحم ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف